لذة وانشراحا، وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم ثم قال ليتني لم أفعل، لكن بعد أن يفوت الأوان. أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناء انشرح صدره ولم يندم على شيء فعله. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والأناة والرفق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعث فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذه الحديث ساقها النووي رحمه الله في باب الرفق والأناة في رياض الصالحين. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد. أعرابي يعني بدوي، والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع لأنه عايش في البر في إبله في غنمه، وليس له علم بشريعة الله، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أقرب أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم في برهم بعيدين عن الناس وعن العلم والشرع. فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول، فبال في طائفة المسجد، تنحى وبال في المسجد، فهم الناس به أن يقعوا فيه وزجروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه، دعوه يقضي بوله، وأريقوا عليه سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فتركه الناس، فلما قضى بوله صبوا عليه ذنوبا من ماء، يعني دلوا من الماء، فطهر المحل وزال المحذور. ثم دعا بالأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فوائد كبيرة، منها العذر بالجهل، وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم، لأن العالم معاند والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفق به. ومنها أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني إذا كان هناك مفسدة ومفسدة ولا بد من ارتكاب أحدهما